للي جاي يتجنون في فرحنا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا عقبال فرحكم طولوا لنا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا بكم يا حضور وجودكم والله زدنا نور أهلا بكم يا أهلاً